في دجن قعيرني وحسامي مع قناتي لي في عالي شاهداني أنني أطعن خصمي وهو يقظان الجنان أسبي كأس المنايا وقيراها من هداني أشعل النار ببأسي وأطاها بجناني إنني ليث عبوس ليس لي في الخلق ثاني خلق الرمح لكفي والحسام الهندواني إنني ليث عبوس ليس لي في الخلق ثاني خلق الرمح لكفي والحسام الهندواني ومعي في المهد كان فوق صدري يؤنساني فإذا ما الأرض صارت وردة مثل الدهان والدماء تجري عليها لونها أحمر قاني رأيت الخيل تهوي في نواحي الصحصحان فاسقياني لا بكأس من دام كالأرجوان أسمعاني نغمة الأسياف حتى تطرباني أطياب الأصوات عندي حسن صوت الهندوان وصرير الرمح جهرا في الوغى يوم الطعان وصياح القوم فيه وهو للأبطال داني وصرير الرمح جهرا في الوغى يوم الطعان وصياح القوم فيه وهو للأبطال داني وصياح القوم فيه وهو للأبطال داني أنا في الحرب العواني غير مجهول المكان أينما نادى المنادي في دجى النقع يراني وحسام مع قناتي لي في عالي شاهداني أنني أطعن خصمي وهو يقظان الجناني.